صل يا ربي على طه الحبيب سيدكم سيد كل الناس من أزال الشك صلوات الله سيدا الله من أزال صلوات الله و يا نبيا حسنه يسبي العقول مهجتي يا نبي ما رعى كل من ينظر إلى يا نبي جل من أنشاك الله صار على طال ما شاء الله سيدا الله من أزال صلوات الله و لو تبدى قيل ما قيل ما البدر فقاد النور شمس الأفق يا نبي ولك الفخر الله على طال صلوات الله سيدا الله من ما شاء الله و اللهم صل وسلم على سيدنا رسول الله وآله.